كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. ويسن تشييع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. فصل. والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد 3 أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم 4 أخماسها، للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي 3. ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ له ولا يسهم. ويقسم الخمس الباقي 5 أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالأهم فالأهم، من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. باب عقد الذمة. لا تنعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا 4 أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير. الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح، ومن إحداث الكنائس، ومن بناء من هدم منها، ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.